أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا السماء أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا أكبر من ذلك فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا

وآتينا ولا ليهديهم طريقا جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم.